إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى في سورة التحريم عاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أتعب نفسه وحرم على نفسه ما أحل الله تبارك وتعالى له، واستفتح الله رب العالمين الصورة بنداء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصف النبوة. والله عز وجل لم ينادي نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن مرة واحدة باسمه، وإنما كان النداء يتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن بيا أيها الرسول ويا أيها النبي، وما ورد من اسمه مجردا عن النداء ففي غير سياق النداء، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهذا في سياق الإخبار لا في سياق النداء. وسائر الأنبياء والمرسلين ناداهم الله رب العالمين في القرآن العظيم بأسمائهم المجردة من آدم إلى عيسى، إلا النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى إذا ناداه في القرآن ناداه بيا أيها الرسول ويا أيها النبي، ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وهذا عتاب من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حرم على نفسه سريته مارية، أو حرم على نفسه شرب العسل، مراعاة لخاطر بعض زوجاته في قصة معروفة أخرجها البخاري ومسلم. فناداه الله تبارك وتعالى يا أيها النبي، والخطاب بلفظ النبوة مشعر بالتقدير ومشعر بالتعظيم، فلم يخاطبه باسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني العسل أو مارية، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقوله جلت قدرته والله غفور رحيم، هذا تصريح منه تبارك وتعالى بأنه رفع اللوم عنه صلى الله عليه وسلم والعتاب، لأن العتاب إنما كان لأنه أتعب نفسه. لما تحرم ما أحل الله تبارك وتعالى لك؟ فهذا يتعبك، لأن الله رب العالمين قد أحله لك فلا تحرمه على نفسك، فعاتبه الله رب العالمين لذلك. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكفر عن يمينه وأن يراجع أمته أم ولده، فقال جلت قدرته: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرم على نفسه مارية أو شرب العسل قال له ربه تبارك وتعالى: تبتغي، يعني بذلك التحريم، مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، عامة في جميع الأيمان، أي بيّن الله رب العالمين وأوجب أن تكفروا الأيمان إذا حنثتم، وهي ما ذكر في سورة المائدة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. فبين الله رب العالمين كفارة الأيمان، وفرض الله رب العالمين تحلة الأيمان إذا حنث الحانث الحالف فيها، وهو ما ذكره الله رب العالمين. والله مولاكم وليكم وناصركم، وهو العليم بخلقه الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به، وهو العليم الحكيم. واختلف أهل العلم في لفظ التحريم، وقال قوم ليس هو بيمين، يعني لو قال قائل، وهذا كثير في النساء جدا، هذا الشيء حرام علي، فلانة محرم علي طعامها وشرابها وزيارتها، اختلف أهل العلم في لفظ التحريم، فقال قوم هو ليس بيمين، فإن قال لزوجته أنت علي حرام أو حرمتك، فإن نوى به طلاقا فهو طلاق، وإن نوى به ظهارا فهو ظهار، وإن نوى تحريم ذاتها أو أطلق، يعني لم ينوي طلاقا ولا ظهارا وإنما أطلق القول تحريما، فقال لامرأته أنت علي حرام أو قال حرمتك، فإن هذا عند عدم تحديد النية طلاقا أو ظهارا عند الإطلاق عليه كفارة اليمين بنفس اللفظ. وإن قال ذلك لجاريته فإنه عتقا عتقت، وإنه تحريم ذاتها وأطلق يعني لم ينوي شيئا فعليه كفارة اليمين. فإن قال لطعام حرمته على نفسي فلا شيء عليك. وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله، وذهب جماعة إلى أنه يمين. فعند الإمام الشافعي أن هذا ليس بشيء، وإن شاء الله يكون هذا صوابا ويكون هو الصواب، وهو قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الأمر أمر كبير، لأن التحريم والتحليل ليس إلا إلى الله رب العالمين، وليس لأحد أن يحرم شيئا دون الله، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست له سلطة تحريم شيء من دون الله، وأخبر هو عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليل، لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذين أكلوا الثوم ثم ذهبوا إلى المسجد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الريح الخبيثة، فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. فخرج الناس يقولون حرمة حرمة، يعني حرمت تلك البقلة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الثوم. فلما سمع ذلك قال أيها الناس إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله، الله عز وجل وحده هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فقول ابن مسعود وإليه ذهب الشافعي أنه لا شيء عليه، فالمرأة التي تقول فلانة محرمة عليه وطعام فلانة حرام عليه، هذا كلام لا ينبغي أن يقوله مسلم ولا أن تلفظ به مسلمة، وهو لا شيء، بل هو اعتداء على مال الله رب العالمين خاصة، وهو التحريم، لأن الذي يحرم هو الله تبارك وتعالى. فإن قال الرجل لزوجته أو جاريته فلا تجب عليه الكفارة ما لم يقربها، كما لو حلف ألا يطأها، وإن حرم طعاما فهو كما لو حلف ألا يأكله، فلا كفارة عليه، يعني عند من يرى أنه يمين، يعني أن التحريم يمين، لا كفارة عليه ما لم يأكل. ويروى ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما، وبه قال الأوزعي وأبو حنيفة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هي حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنه، أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، أي قال لها كلاما سرا وأمر ألا تخبر به أحدا، فحدثت به فأفشت هذا السر لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأخبره الله رب العالمين بالذي كان من إفشاء حفصة السر الذي ائتمنها عليه، وأمرها ألا تخبر به فأذاعت. فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما قالت وأعرض عن بعض كرما منه وحلما صلى الله عليه وسلم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وهو تحريم مارية على نفسه وقوله لحفصة لا تخبري بذلك أحدا، فأخبرت به عائشة وأفشت السر. فلما نبأت به وأخبرت به حفصة عائشة رضي الله عنهما وأظهره الله عليه، أي أطلع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أنها أنبأت به وأخبرت به عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عرف بعضه وأعرض عن بعض صلى الله عليه وسلم. قرأ عبد الرحمن السلمي والكسائي عرف بعضه بتخفيف الراء، أي عرف بعض الفعل الذي فعلته من إفشاء سره، أي غضب من ذلك عليها وجازاها به، من قول القائل لمن أساء إليه لأعرفن لك ما فعلت، أي لأجازينك عليه. وقرأ الآخرون عرف بالتشديد، أي عرف حفصة بهذا الذي وقع منها وقال لها إنك قد أفشيت السر الذي ائتمنتك عليه وأخبرت عائشة رضي الله عنها، أخبرها ببعض القول الذي كان منها وأعرض عن بعض، يعني لم يعرفها إياه ولم يخبرها به. قال الحسن ما استقصى كريم قط. هذه قاعدة من قواعد الأخلاق العظمى يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. يقول الله تبارك وتعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني لم يأتي بها ويقول لقد قلت وقلت وقلت وقلت ويستقصى، ما استقصى كريم قط. وكذلك إذا وقع أخ لك في هنات من الأمر ثم أردت أن تعاتبه فأخذت تقبل عليه لائمة، لا تستقص، لا تقل له فعلت وفعلت وفعلت، لا تستقص ما استقصى كريم قط، وإنما تخبر ببعض وتعرض عن بعض. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من كرم أخلاق، عرف بعضه وأعرض عن بعض، لم يعرفها إياه ولم يخبرها به، ما استقصى كريم قط. وقد قال تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبرها بذلك وأظهره، أي أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، فعرفها بعضه وأعرض عن بعض، نبأها به. فلما نبأها به، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بما أظهره وأطلعه الله عليه، قالت حفصة من أنبأك هذا، أي من أخبرك بأني أفشيت السر؟ قال نبأني العليم الخبير، الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. ثم أقبل الخطاب على عائشة وحفصة، وكانتا قد تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في نص القرآن العظيم. فأقبل عليهما القرآن العظيم يعظهما ويحذرهما من عاقبة إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تتوبا إلى الله، أي من التعاون على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء، يخاطب عائشة وحفص، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما وانحرفت عن الحق واستوجبتما التوبة. قال ابن زيد مالت قلوبكما بأن سرهما ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب ما يحبه، لأنهما تظاهرتا معا وتعاونتا معا على أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يبتعد النبي صلى الله عليه وسلم عن سريته مارية القبطية رضي الله تبارك وتعالى عنها، لأنه كان قد دخل عليها صلى الله عليه وسلم فكان ما كان، فهذا أمر. أو أنه كان يدخل على زينب بنت جحش وكان عندها عكة، أي إناء فيه عسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فكان يدخل عند زينب فتسقيه عسلا، فغارتا فتظاهرتا على رسول الله حتى حرم على نفسه صلى الله عليه وسلم الجارية أو مارية رضي الله عنها، أو حرم على نفسه العسل. فيقول ربنا تبارك وتعالى: إن هذا الذي صنعتما ليس صحيحا، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت وانحرفت عن الحق واستوجبتما التوبة. لماذا مالت قلوبكما؟ لأنه قد سركما ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته، فإن هذا لا يحبه وإنما يكرهه، يكره أن يجتنبها ويكره أن يحرم على نفسه العسل، ولكن هذا سركما، إذن صغت قلوبكما فتوبا إلى الله. وإن تظاهر عليه، أي تتظاهر وتتعاون على ما يشق عليه، ويستمر هذا الأمر منكما في أذى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله هو مولاه، أي وليه وناصره، وجبريل وصالح المؤمنين، أي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كما قال ابن مسعود وأبي بن كعب، وقال الكلبي: هم المخلصون الذين ليسوا بمنافقين. فهؤلاء جميعا أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة بعد ذلك ظهير، أي أعوان للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الواحد الذي يؤدي عن الجمع، والملائكة بعد ذلك ظهير، فهذا مفرد كما ترى، والملائكة جمع، ولكن ظهير من الواحد الذي يؤدي مقام الجمع ويقوم مقامه، فقوله: وحسن أولئك رفيقا. الرفيق واحد، وحسن أولئك جمع، فهذا من الواحد الذي يؤدي عن الجمع. عسى ربه إن طلقكن فخوفهما بحالة تشق على النساء جدا، وهي الطلاق. عسى ربه إن طلقكن، أي واجب من الله تبارك وتعالى، إن طلقكن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات خاضعات لله بالطاعة، مؤمنات مصدقات بتوحيد الله، قانتات طائعات داعيات مصليات، تائبات عابدات سائحات صائمات. وقال زيد بن أسلم: سائحات مهاجرات. وقيل: يسحن معه حيثما ساح، يعني يكن معه حيثما حل أو ارتحل صلى الله عليه وسلم. ثيبات وأبكارا، هذا يحدث، يعني الله عز وجل يأمره على حسب هذا التهديد بأن يطلق النساء كلهن ويبدله الله رب العالمين خيرا منهن، على هذا النحو الموصوف في هذه الآية، هذا من الإخبار عن القدرة لا عن الكون، هذا لا يكون، ولكن هذا إخبار عن القدرة، لأنه قال: إن طلقكن، وقد علم أنه لا يطلقهن، وهذا كقوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا إخبار عن القدرة لا أنه يكون. لماذا؟ لأنه لا في الوجود أمة هي خير من أمة محمد، فكيف تستبدل؟ إذن هذا إخبار عن القدرة، يعني هذا تهديد وتخويف ووعيد. أما أن ذلك يكون، ليست هنالك أمة هي خير من أمة محمد، فكيف تستبدل؟ وكذلك قوله تبارك وتعالى فيما هدد به أمهات المؤمنين لما تظاهرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الإخبار عن طلاقة القدرة لا أنه يكون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي بالانتهاء عما نهاكم الله عنه والعمل بطاعته. فوقاية المؤمن نفسه من عذاب الله رب العالمين بأن ينتهي عما نهاه الله عنه وأن يعمل بطاعة الله وطاعة رسوله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وقوا كذلك أهليكم نارا. قوا أنفسكم وقوا أهليكم نارا، يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم، تقوهم بذلك النار. قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وقوا أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها حطبها، حطبها الناس وحطبها الحجارة. وتأمل كيف تكون الحجارة مع الناس والإنسان ضعيف لا يتماسك، والحجارة صلبة صلبة، ومع ذلك الناس والحجارة وقود جهنم كما أخبر الله، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة يعني خزنة النار، غلاب فضاض على أهل النار، شداد أي غليظة أخلاقهم، شديد انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم ويهينون أصحاب النار وينفذون فيهم أمر الله. شداد أقوياء، يدفع الواحد من خزنة النار بالدفعة الواحدة 70,000 في النار، أقوياء شداد كما أخبر الله رب العالمين. لم يخلق الله فيهم الرحمة، الزبانية لم يخلق الله تبارك وتعالى فيهم الرحمة، لا رحمة فيهم قط. وهذه طاعتهم لله رب العالمين، لأن طاعتهم لله رب العالمين أن يقوموا بما وكل إليهم من أمر تعذيب أهل النار، فكيف توجد الرحمة؟ فهؤلاء لم يخلق الله فيهم الرحمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا مدح للملائكة الكرام، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا توبيخ لأهل النار، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه ولم يبق إلا الجزاء. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة ذات نصح تنصح صاحبها، توبة نصوح هي موصوفة بأنها ذات نصح، فهي تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب منه، إياك أن تعود إلى الذنب. واختلفوا في معناه، قال عمر وأبي ومعاذ التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرع. قال الحسن هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا عازما على ألا يعود فيه. وقال الكلبي أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. وقال سعيد ابن المسيب توبة تنصحون بها أنفسكم. قال القرظي يجمعها أربعة أشياء، التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الخلان. توبة النصوح التي تجمع شروط التوبة. عسى ربكم وعسى من الله واجبة أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي لا يعذبهم الله رب العالمين بدخول النار، فهذا هو خزي الأبد. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، فلا يعذبهم الله رب العالمين بدخول النار. نورهم أي نور هؤلاء المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط. يقولون إذا طفئ نور المنافقين وهم ينظرون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أتمم لنا نورنا ولا تتركنا نتخبط في الظلمات، واغفر لنا وامح ما فرط منا من الذنوب، إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحدة والبرهان، واغلظ عليهم، شدد عليهم في الخطاب، ولا تعاملهم باللين والرفق، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم ضرب الله مثلا للصالحين والصالحات من النساء، وهذا أمر مهم، لأن هذا تعليم لأمهات المؤمنين ولنساء المؤمنين من بعدهن. فإن الله تبارك وتعالى بدأ بذكر حفصة وعائشة وما كان من إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بضرب المثل. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، قال بعض المفسرين واسمها واعلة، وامرأة لوط قالوا واسمها واهلة، وقال مقاتل والعة ووالهة، وهذا كله ما لا حاجة لنا فيه، وإنما هما امرأة نوح وامرأة لوط، وهذا يكفي. وأما الأسماء طالما أنها لم تأتي من طريق صحيح فإنها لن تزيدنا شيئا بمعرفتها، ولن تنقصنا شيئا بجهلها. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وهما نوح ولوط عليهما السلام، فخانتاهما. يتبادر إلى الذهن عند ذكر الخيانة بين المرأة والرجل، بين الزوجة والزوج، أنها الخيانة في الفراش، فهل وقع ذلك لأحد من الأنبياء؟ حاشا. قال ابن عباس: ما دغت، أي ما زنت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، وإذا آمن به أحد أخبرت به الجبابرة، وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومه على أضيافه، فإذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار، فيعرفون أنه قد طرقه بالليل ضيف، وإذا نزل به ضيف بالنهار دخنت، ليعلم قومه أنه نزل به ضيف. وقال الكلبي: أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان. فتلك خيانة امرأة نوح وامرأة لوط، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، يعني لم يدفع عنهما مع نبوتهما عذاب الله، يعني لم ينفع نوح امرأته ولم ينفع لوط امرأته لما وقع منهما ما وقع من محابة الله ورسله، وقيل ادخل النار مع الداخلين، فقطع الله بهذه الآية طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره، ثم أخبر أن معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعا. في المثل الثاني، في المثل الأول قطع الله رب العالمين طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره، يعني الولي كان صالحا وأجر الله على يديه كرامات لنفسه، ولكن هو لا ينفعك لا حيا ولا ميتا، لا ينفعك حيا فكيف ينفعك ميتا وقد صار جيفة في قبره، هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فضلا عن أن يدفع عنك، ولا أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفعك. فقطع الله رب العالمين طمع كل طامع في أن ينفعه صلاح غيره من غير أن يكون ذلك بالوسيلة الشرعية التي شرعها الله رب العالمين على لسان خير البرية صلى الله عليه وسلم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون آسية بنت مزاحم، قال المفسرون لما غلب موسى السحرة آمنت امرأة فرعون، ولما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس. قال سلمان: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أضلتها الملائكة، إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأت. وانظر إلى قولها: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت الجوار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك بيتا، فالبيت دار وعندك تطلب الجوار، فقدمت الجوار على الدار، وهذا يدل على عظيم إيمانها وصادق محبتها. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. قال مقاتل عمله الشرك، وقال أبو صالح عن ابن عباس عمله جماعه، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين أي الكافرين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، حفظته وصانته عن الفاحشة لكمال دينها وعفتها ونزاهتها. فنفخنا فيه أي نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها أي قميصها، ولذلك ذكر الكناية من روحنا، فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها يعني الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته المنزلة على رسله وكتبه، أراد الكتب التي أنزلت على إبراهيم وموسى وداود وعيسى عليهم السلام، وهي صديقة، والصديقية كمال العلم وكمال العمل، كمال العلم وكمال العمل هو الصديقية. وكانت من القانتين أي من القوم القانتين المطيعين لربهم، ولذلك لم يقل من القانتات، وكانت من القانتين، ولم يقل وكانت من القانتات، يعني من القوم القانتين المطيعين لربها، لربها مطيعين لربها الذي آمنت به. قال عطاء من القانتين أي من المصلين، ويجوز أن يريد بالقانتين رهطها وعشيرتها، فإنهم كانوا أهل صلاح مطيعين لله. فهذا مثل ضربه الله رب العالمين يخبر أن معصية الغير لا تضرك إذا كنت مطيعا لله، فإن فرعون مع عصيانه لم يضر امرأته وكانت لله طائعة. وهذا المثل مع المثل الذي سبق يدل على أن الإنسان مرتهن بعمله، وأن كل إنسان محاسب على ما قدم من خير أو شر، فعلى العبد أن يجتهد في أن يكون لله طائعا وللنبي متبعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا به، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.